السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فما زلنا في أواخر العام التاسع للهجرة، في أواخر شهر ذي القعدة من السنة التاسعة للهجرة، حدث موقف جل وحدث كبير، ألا وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أبا بكر الصديق رضي الله عنه بالناس للحج، فبعث النبي أبا بكر أميرا على الحج ليقيم للمسلمين حجهم، وبقي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحج هذا العام لأمرين. الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت حول الكعبة الأصنام، وما زالت حول الكعبة عفوا من يطوف عريانا ومن يطوف ويأتي من المشركين على الحج القديم، فكانوا يعظمون البيت ولكن بشريعة مختلفة، فأبى النبي أن يرى هذا الأمر وأن يختلط بمن يتمسكون بغير التوحيد. خرج أبو بكر ب300 رجل، كان معاه 300 واحد، خرجوا من المدينة وبعث معهم النبي صلى الله عليه وسلم 20 بدنة، يعني 20 جمل، وساقهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه ليتقرب النبي صلى الله عليه وسلم لربه به. فلما خرج أبو بكر من المدينة نزل الوحي على رسول الله بسورة براءة، أي بسورة التوبة، وفيها أن الله بريء من المشركين، وأن ما يقومون به من شرك وغيره الله بريء منه، وأمرهم الله أن يطهروا البيت من الشرك وأهله. فأبو بكر مشي والسورة نزلت دلوقتي، إيه اللي يحصل؟ فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله عنه حتى يعلن بهذا على الناس في الحج، يعني يقول لهم البيان خلاصة سورة براءة. أبو بكر ماشي في طريق لمكة إذ سمع رغاء، أي صوت، رغاء صوت القصواء، وهي ناقة من؟ ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فظن أبو بكر أن هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم، أن هذا النبي، فالتفت فإذا علي، فقال له أبو بكر الصديق الرجل القريب رجل المؤدب، قال أأمير أنت أم رسول؟ الله يعني يقول له يعني أنت جاي وأنت أمير علينا ونسيج الإمارة، أم رسول أتيت برسالة؟ مش أول ما يجي خلي بالك أنا الأمير، لا، والنبي قال لي احنا لسه اصلا سايبين المدينه، ولو في جديد مكان قال لي يعني، وبعدين احنا نتحرك من هنا، انت تيجي تقول لي انا اللي ليا الاماره. سبحان الله، كانت الامور عندهم ببساطه ويسر. سبحان الله، احيانا تدخل المساجد تلاقي ان في خناقه مين اللي صلي، وتلاقي ان ده عاوز يتقدم وده عاوز يتقدم. سبحان الله، هذه المحاريب مذابح، فاتقوا الله في المذابح، هذه المحاريب تذبح قلب الإمام إن لم ينضبط، فنسأل الله السلف لنا وعليكم. فقال أبو بكر الصديق أمير أنت أم رسول؟ قال علي بل رسول، ودفع إليه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم، أمره أبو بكر، وطلب من علي أن يبلغ الناس الموسم على هذا الكتاب. ومضى أبو بكر وأقام الناس في الحج حتى إذا كان يوم النحر قام علي فأعلن بالذي أمره النبي. ماذا أمره النبي؟ لا يحجن بعد هذا العام مشرك، وبالتالي لن يدخل أرض الحرم مشرك. الإمام النووي يقول فلا يمكن مشرك من دخول الحرم بحال، حتى ولو جاء في رسالة، لو جاء في رسالة أو أمر مهم، لو جايب رسالة، جايب حاجة مهمة، نعمل إيه؟ قال: لا يمكن من الدخول، بل يخرج إليه من يقضي الأمر المتعلق به. يقضي الأمر المتعلق به. طيب افرض واحد دخل خفية، شوف الإمام النووي يقول إيه؟ ولو دخل خفية ومرض ومات نبش وأخرج من الحرم. واحد مشرك دخل الحرم خفية ومات جوه واتدفن، إيه اللي يحصل؟ نبش وأخرجوه. هذا مكان صافي للتوحيد، أحياء وأموات. شوفوا الكلام الجميل. فلا يحجن بعد هذا العالم الشرك ولا يطوف بالبيت عريان. كانوا زمان رجالا ونساء يطوفوا بالبيوت عريان. ليه؟ يقول لك لا، لا، ما الشيطان برضه مش هيسيبك كده، يعني مش هيخليك تعمل المعصيه كده. شوف الشيطان يظل مع العبد حتى يجعله يدخل المعصيه في مكان الطاعه. الاغاني غلط ولا يحبها الله، حرام للموسيقى والأرب. شوفوا نسيبك، راح تصلي، هتعمل لنا نغمة كده فيها أي حاجة ترطب الآن، هتعمل النغمة تيجي تخش والشيخ بيصلي والعياط والناس قاعدة ما بتعيط، وتلاقي في الوسط كده طلع لنا نغمة، واحد بيغني وبتاع، ولا مهرجان شكل في الجامعة، إيه ده يا أولاد بتاع؟ يقول لك لا، دي حاجة بتطر القلب كده في المكان. فالشيطان يظل معك، لو مش حب ياخد، مش عارف ياخدك بره، ما ندخلها لك جوه. طب انت مش عارف ايه، اطلعك ادخلك. الشيطان من ضمن اهدافه ان العوره تظهر والسوءه تظهر، كما في القصه الاولى لادم عليه السلام. فايه اللي يحصل؟ هو عاوز يخلي الناس تتكشف وتظهر العورات، بس مش عارف يخلي الناس تعمل. فيجي واحد يعمل الذنب وبعدين قلبه يحن كده، عاوز يطوف، يقول له استنى، رايح فين؟ اطوف لصاحب البيت الذي خلقني، اتوب الى الله، اتقرب الى الطاعه. يقول له لا، في حد يتقرب الى الله بالذنب الذي عصى فيه الله؟ انت هتطوف وانت لابس الجلابيه دي؟ لما انت ساعه كنت بتعمل المعصيه انت كنت لابس الجلابيه، مهرجان ناوي على ايه؟ اقلع. هو احمل الذنب ده عشان ينخلع منك، انت لازم تكون مخلوع من كل حاجه. سبحان الله، شوف الشيطان وصلك فين. والناس تقلع. ويطوفون بالبيت عرايا. نسأل الله العافية. ايه ده يا جماعه؟ شوف الشيطان ظل معك لله. يقول لك لله يا اخي. هو ده طريق ابليس. يقول الحسن: يفتح عليك 99 بابا من الخير ليهلكك في باب من الشر. يعني انك تعطف على واحده يتيمه، ده باب خير ولا باب شر؟ انك تقف مع واحده تؤنس الوحشان، ده باب خير ولا باب شر؟ فيجي يقول لك ايه يا اخي، جارتك مسكينه، زوجها في غربه، مش عارفين يوصلوا له، وانت سامع الاولاد الصغيرين او زوجها توفي، سامع اولادها الايتام دول، مين يرعاه؟ لو مش واحد زيك من اهل صلاه الفجر اللي يقف ويخبط ويقول لها انا معاكم وانا كذا، ده باب خير ولا باب خير؟ باب خير. يئوس كذا، عامل لك خط. عشان كده قال لك ايه؟ الله سبحانه وتعالى حذرنا من اتباع الشيطان. اما الخطوات، خطوات ايه هي خطوات؟ 99 باب. فيخش لك في الباب ليه؟ الجار، النبي صلى الله عليه وسلم وصى على الجار، سامع صوت الجار، سامع صوت العيال، طب مش عارف، بتبص من البلكونه، طيب ليه ما نفتح له تحت؟ يا اخي هنحرجها قدام الناس، نادي عليها من البلكونه، قول يا استاذه اسماء، يا ام عبد الله، يا ام صهيب، يا ام صهيب تطلع، خلاص، وتلاقي تلبس الاسبوع، شوف يا اخي انت دايما كهربها انت بالليل، خليها بعفويتها، مره في اثنين في ثلاثه في اربعه، ايه اللي يحصل؟ نسأل الله العافية. هو الشيطان بيبقى ده بابه من الأول. هيفتح 99 باب. الباب الاولاني عجبك الذنب اللي انت عملته ده؟ طب الباب الثاني قوم طوف لك شوط كده ولا اثنين ولا ثلاثه، واذكر ربنا وقول كذا وقول كذا وقول كذا. استنى تروح ازاي باللبس اللي انت عصيت ربنا؟ السجاير لسه عليه يا اخي، ده الاغاني انت هي دي اللي انت عملت بيها الحفل، اقلع كله يقلع. بس عشان كده يا جماعه في راجل راجل يخلع ثوبه ويخلع اهله الثوب، يقول يلا عشان نعمل ايه؟ رايحين نعمل عمره. نسال الله العافيه. فكيف يصلي النبي؟ فكان يأبى صلى الله عليه وسلم أن يظهر في هذا الأمان، فقال لا يحجن بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. فكانوا كمان بيصفروا ويسقفوا عريانين ومكاء وتصبيح. سبحان الله، هي لله هي لله، ولا يدخل الجنة إلا مؤمن، ومن كان له عهد فعهده الى مدته. يعني لو بيني وبين واحد عهد ان احنا متفقين ان احنا ما يبقاش بيننا وبين بعض حروب سنه مثلا، فالعهد الى مدته زي ما احنا. طيب ومن لم يكن له عهد، مش بيني وبينهم عهد، قال فاجره 4 اشهر. هنسيبك 4 شهور، فاذا مضت ال4 اشهر فان الله بريء من المشركين والرسول صلى الله عليه وسلم. وبعث ابو بكر الصديق ابا هريره مع علي يساعده. كان ابو هريره يقول فكنت انادي حتى صحل صوتي صوت انسحب، خلاص ما عادش فيه خالص، سبحان الله، اي بحى صوتي. من الاشياء اللي حدثت بعد كده السنه العاشره للهجره، في هذه السنه دخل العام العاشر الهجري، والنبي يستقبل الوفود ويرسل السرايا ودعاء الى قبائل العرب. ومن الناس اللي بعثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذ وابي موسى الاشعري. ارسلهم الى اين؟ الى اليمن، وامرهم ان يعلموا الناس القران وامور دينهم، واستعمل كل واحد منهم على اقليم على مخلاف منها، وقال لهم إلى يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا تختلفا. سبحان الله، هم اثنين من الأمير. يقول النبي إذا كنتم 3 فأميروا، طب احنا 2؟ يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم يسرا ولا تعسرا. انتوا عارفين كانوا رايحين فين؟ رايحين كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهيجي معنا دلوقتي، رايحين لنصارى كفار، ولهم يسرا ولا تعسرا. ايه الجمال ده؟ وبشرا ولا تنفرا. انك في بدايه الدعوه بشر الناس. الناس اصلا يعني متلبسه بالذنوب وفي اكتئابات وهموم، اخي بشرهم. يعني استشعر كده واحد ارتكب الفاحشه، وواحد مش عارف ايه يعني تلوثت يده بالحرام، واول يوم يدخل المسجد، ولا واحد يقابله وبتاع يقول ايه، يقول له سبحان الله، وياخدوا بقى في احاديث الزنا واحاديث القتل. يا هو واحد قاعد يقول ايه، انا عاوز اتوب، اروح فين؟ بعض الناس يقول والله احضر الكتب وبعض الدروس، والله اشعر ان باب التوبه اغلق، فلا امل ولا عمل، وليس ثم الا النار تنتظرك، بينك وبين النار انك تموت. احيانا احنا مش واخدين بالنا نضغط، فالناس تنزعج، ويريد ان يعود، يريد ان يعود ويتوب، لكن عمال يلاقي الضغط الضغط الضغط، هذا تعسير. بشرا ولا تنفر، يسرا ولا تعسرا. شوف يا جماعه، واحد ليه النهار بيعمل كده؟ واخوه ليه النهار يدعو الى الله؟ يا ابني توب يا ابني كذا يا ابني، حاول تتوب حاول. يوم من الايام قال له يا عم اجعلك الله علي حسيبا، اجعلك الله علي رقيبا. فقال والله لا يغفر الله. ايه ده؟ اغلق الباب من شده. فاوحى الله الى نبي زمانه وقال من الذي يتألى عليه؟ انت مين اللي قال لك ان ربنا هيعمل ايه؟ ايه اللي عرفك؟ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. من الذي يتألى عليه؟ قد غفرت له وأحبطت عملك. فانت شايف نفسك ليه قوي؟ انت ما تعرفش ايه اللي يقبله ومين اللي يرفضه ومين كذا ومين كذا. ليس لنا الا ما ظهر. اما امور الاخره نحملها الى الله الاخر سبحانه وتعالى. فالنبي قال لهم تطاوعا ولا تختلف. اوحش حاجه ان اهل السنه والجماعه والدعاء واهل الاستقامه انهم في خناقات بينهم وبعض، خلافات. فعما نشوف بعض والناس يقول يعني نشوف كان بيتخانقوا مع بعض، فهذا ينفر. فارسل النبي معاذا وارسل صلى الله عليه وسلم ابي موسى معه. معاذ يقول قال لي يا رسول الله انك ستاتي قوم اهل كتاب، فاذا جئتهم فادعهم الى ان يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، فانهم اطاعوا لك بذلك فاخبرهم ان الله قد فرض عليه 5 صلوات. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له فقه الاولويات، ازاي تدعو الناس؟ داخل على واحد ما بيصليش وبيشرب سجاير خلاص وبيقول الفاظ مش كويسه، طب انت مشغول بالسجاير؟ راجل لا يشهد الصلاه، فكل لبيبه اتكلم معاه ازاي؟ يعني انت النهارده واحد بيعلي صوت على والدته وبيأذي جاره وبيشرب حاجات لا يحبها الله وبيسمع حاجات لا يحبها الله ولا يصلي، لو جه كده دخلت في قعده كنت قاعد معاه تقول انت ما بتصليش وبتشرب سجاير وبتسمع اغاني وجارك مش عارف ايه، الراجل ده يروح فين؟ لكن لما تيجي تكلمه ايه؟ ليه ما بتصليش؟ بل خلقك داوي ويقول لك حي على الفلاح الكلام ده كله، هاته الاول من الصلاه. فيقول لك ايه؟ شيخ مكلمه في اللحيه يا ابني ما بيصليش، وبرضه يقول له برضه موضوع اللحم. فسبحان الله اتكلم في ايه؟ فقال النبي يقول له تعتقد قومين اهل كتاب؟ اول حاجه ايه؟ نبدا بالتوحيد. طب لو هم التوحيد نبدا بالصلاه، طب لو هم الصلاه نقول لهم بالزكاه وهكذا. فان هم اطاعوا لك بذلك فاياك وكرائم اموالهم، خلي بالك من الايه؟ من انفس الاموال. اما انت تاخد الزكاه ما تقولوش لا انا عاوز من الحاجات الغاليه دي، مش هيقدر لسه نفسه ايه في البدايه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم واتقي دعوه المظلوم. يا جماعه انا رايح للكفار، يقول له اتقي دعوه المظلوم، فانه ليس بينها وبينه وبين الله حجاب. في روايه فانها تصعد الى الله الشراره. سبحان الله. إذا قال معاذ آخر ما أوصاني به رسول الله حين وضعت رجلي في الغرز، يعني الغرز اللي حصان هو طالع كده، قال يا معاذ أحسن خلقك للناس، أضبط أمورك ليه؟ للناس. ثم ودعه النبي صلى الله عليه وسلم. ولما بعثني النبي إلى اليمن ظل يوصيني، وان ومعاذ راكب على الفرس والنبي قاعد يوصيه وهو ماشي على رجله، يقول ورسول الله يمشي تحت راحله. يا فلما فرغ قال يا معاذ انك عسى الا تلقاني بعد عامي هذا، ولعلك ان تمر بمسجدي هذا وقبري. يعني هو ماشي يقول معاذ لعلك ما تشوفنيش تاني وتيجي ترجع تشوف المسجد والقبر. وقد كان. بكى معاذ جشعا لفراق رسول الله. ثم عاد النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينه، وكان دي اخر مره راى معاذ النبي صلى الله عليه وسلم. واول ما راح معاذ صلى بهم الفجر فقرا واتخذ الله ابراهيم خليلا. فقال رجل من القوم والناس يصلون لقد قرت عين ام ابراهيم. يقول ايه؟ يا بختك يا ام ابراهيم اللي ربه اتخذه خليل. الراجل بيتفاعل مع ايه؟ مع الايمان. يعني هو بيقول اتخذ الله ابراهيم خليل، يا سلام عليك يا ام ابراهيم على ابنك. راجل جاهل لسه ما اتعلمش، بس ايه، بس متدبر وعايش مع الآيات سبحان الله. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم مرافقة هؤلاء مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنان، وأسأل الله لي ولكم التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله، وأسأل الله لي ولكم حسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.